الآن إن شاء الله يا جن عاشق، أريد منك أن تحكي بالتفصيل ماذا صنعت لهذه المرأة. صنعت لها الكثير من الأمراض. الأمراض، طيب نبدأ رويدا رويدا، الأمراض، بداية نبدأ بالأمراض، ما هي الأمراض التي تسببت فيها لهذه السيدة؟ تسببت في ألم في الرأس قوية جدا. ألم في الرأس قوية جدا. ألم في الرقبة، في الكتفين. الرقبة والكتفين. المعدة. البطن والمعدة. الأرجل. لا تستطيع أن تحبس التبول. سبحان الله. لا تستطيع المسكين. لا إله إلا تتحكم في التبول. لا تتحكم في بسبب أنت. طيب ماذا بعد؟ ألم في الرأس، في الرقبة، في الأرجل، في كل شيء، في البطن، في كل شيء. طيب هيا واصل. طيب هذه الأمراض التي كانت تتبع عند الأطباء أنت السبب فيها صح؟ ولماذا كنت مريضة حتى بعيدة عن زوجها؟ تجعلها الوساوس كذلك؟ ها؟ كيف تزرع الوساوس؟ كيف؟ أجعلها دائما مريضة حتى لا يقترب منها. مريضة حتى لا يقترب منها زوجها، دائما تشعر بالتعب وبالعياء حتى لا تقترب من زوجها، حتى لا تتزين له، حتى لا تلبس له، حتى لا تتكلم مع كلام طيب. دائما النوم النوم والخمول والكسل. الله المستعان. دائما النوم والخمول والكسل. سبحان الله. حتى لا تقترب من زوجها، فتبقى أنت معها تراقبها، تنفرد بها. سبحان الله. ينتج عليها المشاكل حتى تبقى وحدها في مكان وحدها. دائما العزلة، دائما العزلة والوحدة. لا تحب الخروج. لا تريد أن يعني أن تبقى مع زوجها في مكان تتكلم معه أو تناقش. دائما وحيدة. وأنت السبب بكثرة الأعين الحاسدة. دائما. أعين أمرضت وفرقت وغيرت. تعرف فعل كل شيء. أي نعم. الأعين الحاسدة من القريبات والجارات. الأعين الحاسدة من الجارات والقريبات. دائما. هي السبب. دائما. تعرف فعل كل شيء. يقولون يحسدونها لأنها يقول تعرف أنها تطبخ وتعرف أنها كذا وكذا. تعرف قضاء حوائجها في بلاد الغربة. نعم. وحيدة تعرف الخروج والدخول. لهذا حسدوها. لا تعتمد على أحد. لهذا حسدوها. تعرف السياقة، تعرف كل شيء. لهذا حسدوها. تعرف الذهاب إلى أي مكان. وحيدة. لهذا حسدوها. الله المستعان. أنها نجحت دخلت المدرسة هناك وحصلت على دبلوم ونجحت وعملت. حسدوها. وأنا دخلت بقوة الأعين. كم سنة وأنت فيها؟ 9 سنوات. 9 سنين وأنت فيها. 9 سنين. وأنت في داخل الجسد. أنا بداخل جسد. مع أنها متزوجة. لكن مرة تسعى في أن تفرق عن زوجها. لكنني لم أستطع. لأنها ثابتة. وتحب زوجها وأبنائها. أيوة. إذا كان الحب كل شيء يهون. أمرضها. والسنة التي فاتت أمرضتها كثيرا. أيوة. أمرضتها كثيرا بقوة الأعين دخلت. كنت خارجا ودخلت. دخلت. كنت تراقب عن خارج البدن. أراقبها ولكنني دخلت. كنت تراقب خارج البدن. أراقبها وأصنع لها آلام الظهر. ولكنني لما دخلت أمرضت كل شيء. يعني بإمكانك أن تمرضها ولو خارج البدن. نعم. وأن تراقب في أشياء ولو خارج البدن. نعم. بالوساوس وكذا أو ضيق الصدر أو. التبرج. ها؟ كنت أراقبها في التبرج. أنت خارج البدن وتراقب في التبرج. أصنع لها وساوس وإيحاءات. وساوس وإيحاءات. أن تتبرج. أن تتبرج. ولكنها لم تتكن. فرش تحب حجابها وعباءتها وأنا أردت أن تلبس السراويل المتقذبة وكل شيء خزيفة. متبرج السراويل الضيقة وهذه نعم فهمت خير إن شاء الله. فالآن سبحان الله ظهر كل شيء. فحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني أنت خارج البدن توسوس بالتبرج وبالعري وتوسوس أن تباعث عن زوجها، ولما دخلت أمرت كل شيء، فالجلة وقدر أن يمرض وأن يعطل خارج البدن، فإذا دخل كل أمر أشد، وكلما تقوى بالأعين يصير الأمر أشد، وبالسحر يصير كذلك أشد. فتب إلى الله سبحانه وتعالى. تبت إلى الله. وإن شاء الله أسأل الله جل وعلا كما كنت أنك تساعد في الإثم وفي هذه الهموم والأحزان والتفريق أن تسعى إن شاء الله في كل خير. نعم تجعل صدرها دائما ضيق هموم وضيق دائما تذكر الله سبحان الله ومن تزود بذكر الله فلا يخاف سبحان الله دائما دائما في ذكر دائما تذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب خير إن شاء الله جل وعلا الآن أنا أوصيك بتقوى الله وأن تخرج من أستطيع أن أتركها لا أستطيع لا إن شاء الله تترك طاعة لله عز وجل لا أستطيع من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هي لزوجها الآن زوجها هو هذا زوجها معها الآن زوجها يريدها رجل صالح وطيب فلم تؤذيه إذا كان رجل صالح وطيب لم تؤذيه يا عبد الله لم تؤذيه تؤذي من الرجال والأزواج لما اتقوا الله يا معشر العاشقين من الجان اتقوا الله اتق الله عز وجل هي لزوجها حلها هذا حلها لما تفرقون بين المرء وزوجه بالأعين وبالعشق الحرام هذا تأخذها منه وتعتدي وقد لا تعتدي فقد تكتفي بالنظرات فتبقى لك لكنها الآن فهمت كل شيء ولم تعد تنظر في المرآة قهرتني لم تعد تنظر في المرآة إذا كنت تقوى بالمرآة من اللي شافت إن فوا واحد غبغتاش في أن الجن العاشق تشوفه في المرآة تشوف في المرآة وحينها ضعفت قوتك قطعت المرآة مثل فانيها حينها ضعفت قوتك ضعفت وخبت يا الله ضعفت وأصبحت كلما تقرأ القرآن أترعد وأرتعش. طيب ولهذا أنا أوصيك كنت تجعل الوساوس لا لم أكن أقدر أن أجعلها الوساوس كنت بكثرة لكن كنت مرة تصنع وساوس مرة أصنع أنها لن تشفى ولكنها كانت ثقتها في الله كبيرة وظنها في الله كثير الحمد لله والله عند الحسن ظن والله عند ظن عبده به إذ ظن بالله العبد بالله خيرا أعطاه الله كل خير أسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يهدينا ويتوب علينا. طيب خير إن شاء الله جل وعلا حتى يعلم الناس خطر العاشق وكيف يفرق وكيف يمرض وكيف يجعل الوساوس والضيق في الصدر والأمراض ويباعد بين المرء وزوجه وإنها تفكر في عمل حجامة وأنا أخاف الحجامة تخاف من الحجامة أخاف منها كثيرا. طيب تب إلى الله واخرج إن شاء الله عز وجل وكن عونا على الخير كن عبدا لله تعالى آذيتها كثيرا وأمرتها وأحزنتها وأحزنت من معها فاتق الله وتوب حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إنك